إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا، والجن والإنس يموتون بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أحد، هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له في الورى كفوا أحد. سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو يقول الله عز وجل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: وهذه النار او هذه الاله التي الكيان. هذا هو الكيان. والحد والعمرة عندما يدافعهما أو يدافع بينهما المسلم فإنهما ينفيان الخمس كما ينفي الكير ذهب كما ينفي الكير خلق الحديد أي صدق الحديد والذهب والفضة. دافعوا بين الحد والعمرة فإنهما ينفيان الحق كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس للحجة المبرورة ثواب إلى الجنة. والحجة المبرورة أو الحجة المرة هي الخالية من المآثم ومن المعاصي، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أيها المسلمون عباد الله، لقد فرض الله على عباده أن يحجوا، وأمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن فيهم بهذه الدعوة القابلة إلى يوم الدين، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. هذه الدعوة التي لما أمر بها إبراهيم الخليل عليه السلام قال: يا رب وأنى يبلغ صوتي، وأنى يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليك البلاء. فسمعه كل الخلائق حتى ما كان في أصناف الآجاج والأمهات إلى يوم الدين. فهنيئا لمن امتثل أمر ربه واستجاب أو لبى هذه الدعوة المباركة، دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي متوجهين على أقدامهم وعلى كل ضامر أي على كل بعير خالي البطن مضمر البطن كناية عن السرعة وعن الخفة. فهناك من يذهب إلى الحج متوجلا إن كان قريبا من البيت الحرام ومن أماكن المشاعر والنسك، ومن الناس أيضا وهؤلاء الكفر من يذهبون على الدواب وبالسيارات وعلى الطائرات وفي الباخرات، يأتوك رجالا أي متوجلين على أقدامهم وعلى كل ضامر أي على كل دابة يأتين من كل فج عميق. هنيئا لمن آتاه الله بسطة في الجسم، قوة وعافية في البدن، وآتاه بسطة في المال، فهوى قلبه إلى هذه البقاع الطاهرة المقدسة، فكان هو وغيره استجابة دعوة إبراهيم عليه السلام الذي قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم واغضبوا من الثمرات لعلهم يشكرون. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الحاج مثله كمثل المهاجر في سبيل الله، قد خرج من وطنه وترك وراءه أهله وانسلخ من ماله وعياله وذهب عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أو قوله عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ترك وراء ظهره الدنيا كلها، ذهب إلى ربه يرجو رحمته ويخشى عذابه، يقبل عليه يذكره ويعبده. تسكب هنالك العبرات وترفع الأيدي إلى رب الأرض والسماوات هنيئا لمن أقبل على ربه بنية خالصة وقلب صادق ولسان ذات وبدن صابر. هنيئا لمن كانت نيته انه يقيم هذه الفريضه لله عز وجل، لا جاه ولا سمعه ولا شهره، انما يفعل ذلك كانما يقول للناس اجمعين: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يتمثل قول الله عز وجل: ولله على الناس من كله، ولله على الناس من كل بيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. يمتد قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، لا رياء ولا سمعة، بل الإخلاص المطلق، الامتثال التام لله عز وجل. شعاره الإخلاص والتوحيد بالله تبارك وتعالى، ينطق به قلبه قبل لسانه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنيئا لمن أقبل على الله وقدم هذه الأراضي المقدسة وهذه المشاعر المطهرة، أنه يعود إلى مسقط رأسه، يعود إلى أساسه وأصله، يعود إلى أم القرى، إلى هذا البيت العتيق الذي جعله الله أول بيت يعمل فيه في الأرض. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. أي من دخله فواجب عليكم أن تؤمنوا، يجب أن يصير آمنا بتأمينكم له، ومن دخله كان آمنا. وجاء في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال أبو ذر: قلت ثم أين؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ قال: 40، وفي رواية: 40 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحيثما أدركت الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. وفي رواية: ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي، فإن الفضل فيه. إذا أول بيت وضع في الأرض هو البيت الحرام، بل خلق الله هذا البيت قبل الأرض بألفي عام. جاء ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه: إن الله خلق البيت قبل الأرض بألفي عام، وكان عرشه إذ كان زبدة بيضاء، وكانت الأرض تحته كأنها حشفة، ثم دخلت الأرض من تحته. وجاء مثل ذلك عن ابن عباس وهذا البيت في أم القرى مكة. وما أدراك ما مكة؟ خير بقاع الدنيا كلها، وهي مركز الأرض ووسطها، وهي أفضل البقاع على الإطلاق مكة، وهي أم القرى كما قال الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال أيضا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. إخوة الإيمان والإسلام، من أعظم مقاصد الحج ما ذكره الله بنفسه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ذكر الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر. ففي الحج وفي أيام الحج حتى لغير من يحج يستحب له أن يذكر الله كثيراً بالتسبيح وبالتهليل وبالتكبير وبغير ذلك من الأذكار التي يحرص عليها المسلم في كل زمان ومكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأدعو الله أن تقدموني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه هي منافع الدنيا. قد يكابر الإنسان وهو في حج، لا بأس بذلك. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا مقابل لقول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية، كأن يتعلم، كأن يتاجر ويتكسب من فضل الله، لا بأس بذلك. ثم قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال بعدها: واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق التي تلي يوم البعث، هذه هي الأيام المعدودات يستحق فيها ذكر الله، هي أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأيام المعلومات فهي العشر الأوائل من ذي الحجة، خير أيام الدنيا على الإطلاق، وفيها قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي النسك، عامة النسك، يستحق فيه ذكر الله عز وجل. وفي أيام غير من يحج، في أيام المعلومات أيام العشر الأوائل من الحجة، والأيام المعدودات ثلاثة التشريق بعد يوم العيد يستحق فيها ذكر الله عز وجل بالتسبيح وبالتحميد والتهليل والتكبير، ويستحق فيها الدعاء لله عز وجل. إذا ذكر الله خير الأعمال لمن يحج ولمن لم يحج، وهو المقصد الرئيس من كل العبادات. قال الله تبارك وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الله أكبر، ذكرك لربك أكبر من أي شيء وأعظم من ذكرك لأي شيء، وذكر الله لك بعدما تذكره خير لك من ذكر أي أحد لك. فاذكروني أذكركم، يذكرك الله في الملأ القدسي الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسك ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، الملأ القدسي الأعلى، الملائكة المقربين. فذكرك أيها العبد لربك خير من ذكرك لأي شيء ولأي أحد. ثم ذكر الله لك بعد ذلك بعدما تذكره خير لك من ذكر أي أحد لك. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فعلينا إخوة الإيمان والإسلام أن نستعد لهذا الموسم الإيماني المبارك، عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا ظالم، وارزقنا يا مولانا فيما ترك من المقادير، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اصلح لنا قلوبنا وثبت عنا قلوبنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم رب لنا أولادنا، اهد شبابنا ونساءنا. اللهم تقبل منا وقبلنا وعافنا واعف عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم يسر لنا السبيل لبيتك الحرام، اللهم يسر لنا السبيل لبيتك الحرام. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن